قلتم رضي الله عنكم ويجب على الزوج نفقة الزوجة. الشرح: يجب على الزوج نفقة زوجته الممكنة نفسها له، ولو كانت أمة مملوكة أو كافرة أو مريضة، وهي في المذهب مدة طعام لكل يوم على موسر حر، ومد على معسر، ومد ونصف على متوسط، وعليه طحنه وعجنه وخبزه وأدم غالب البلد، ويختلف بالفصول، ويقدر الأدم القاضي باجتهاده، ويتفاوت بين موسر وغيره، ويجب لها كسوة تكفيها وآلة تنظيف، أي ما تنظف به المرأة نفسها، ويلزم الزوج لزوجته بيتا فيه مطبخ وخلاء وغرفة أخرى واحدة، ومن الطعام يلزمه ما يأكله غير المترفهين، والأكل يأتي به مطبوخا أو يطبخه لها، ويلزمه فراش ومخدة وجورب في البلاد التي تحتاج إليه فيها، والبساط الذي يقي من ضرر البرد والحر، واللحاف إذا كان يصلح للحر والبرد، ولا يلزمه أن يجلب لها كرسيا، أما الإنارة فيكفي السراج أو ما يحصل به الكفاية. ويلزمه أيضا أن يجلب لها أدوات التنظيف لغسل الثياب، ويلزمه أن يشتري لها ثوبا للشتاء وثوبا للصيف ولو لم يبل الأول، والنعل أو الخف، ويلزمه أن يجلب لها الصابون أو ما يقوم مقامه. وأما الناشزة فتسقط نفقتها بالإجماع، والناشزة هي كالتي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه، أو تمنعه حقه من الاستمتاع بها، أو تخشن له الكلام مع رفع الصوت. أما التي تتصرف في ماله بدون إذنه فلا نقول عنها إنها ناشزة لمجرد ذلك. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولفظ مسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، يعني بالذي في السماء الملائكة، يعني بالذي في السماء الملائكة. يؤيد هذا التأويل ذكر الرواية الأولى ذكر الملائكة فيه، لا بطل احتجاج المشبهة للملائكة ويجب على الرجل الذي تزوج أكثر من واحدة أن يعدل بين زوجاته في النفقة والمبيت، وليس معنى ذلك أنه كلما اشترى لواحدة شيئا يلزمه أن يشتري للأخرى مثله، بل المعنى أنه يؤمن لهذه المسكنة اللائقة بها ولهذه كذلك، ويبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة أو غير هذا الترتيب. نعم. مع التسوية أو غير هذا الترتيب مع التسوية، ولا يلزمه أن يمكث عندها كل الليل، بل لو مكث عندها ساعتين ثم أمضى ليله في المسجد جاز، ولا يدخل بيت الأخرى في غير دورها إلا لحاجة. وأما قوله تعالى في سورة النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمعناه لن تستطيعوا أن تسووا بينهم في المحبة القلبية. نعم. فمعناه لن تستطيعوا أن تسووا بينهن في المحبة القلبية والجماع. نعم. والجماع. وهذا ليس مما كلف الله به عباده. وأما تمام العدل فهو أن يسوى بينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والمحالمة والمفاكهة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. رواه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. أكرمكم الله، رضي الله عنكم.